أقرأ نور الباب، باب إذا تحولت الصدقة. لهم يقول في آخر الزكاة. هذا هو كله. طيب فضل. قوله قال ابن حجر رحمه الله في باب إذا تحولت الصدقة، قوله إذا تحولت الصدقة في رواية أبي ذر إذا حولت بلفظ أوله أي فقد جاز للهاشمي تناولها. قوله حدثنا خالد هو الحذاء والإسناد كلهم كله بصريون. قوله هل عندكم شيئا من الطعام، وقوله نسيبة بالنون والمهملة والموحدة مصغر اسم اسم أم عطية. قوله من الشاة التي بعثت بفتح المثنات أي بعثت بها أي بعثت بها أنت بعثت نعم أي بعثت بها أنت. قوله بلغت محلها أي أنها لما تصرفت فيها بالهدية لصحة ملكها لها انتقلت عن حكم الصدقة فحلت محل الهدية، وكانت تحل لرسول الله صلى الله عليه وسلم بخلاف الصدقة كما سيأتي في الهبة. وهذا تقرير ابن بطال بعد أن ضبط محلها بفتح الحاء، وضبطه بعضهم بكسرها من الحلول أي بلغت مستقرها والأول أولى، وعليه عول البخاري في الترجمة. وهذا نظير قصة بريرة كما سيأتي بسطه في كتاب الهبة. ثم ورد المصنف حديث أنس. أنت؟ أقول أنت؟ نعم. الظاهر معنى بلغت محلها يعني منها أجزأت وملكتها نسيبة ثم تحولت بالهدية إلى رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم فتوافق قصة بريرة. الشيء قوله قال العيني رحمه الله قوله فقد بلغت محلها بكسر الحاء أي موضع الحلول والاستقرار، يعني أنه قد حصل المقصود منها من ثواب التصدق ثم صارت ملكا لمن وصلت إليه. وقال ابن الجوزي هذا مثل قوله صلى الله عليه وسلم في بريرة وعليها صدقة وهو لنا هدية. الحمد لله. النبي صلى الله عليه وسلم لا تحل له صدقة التطوع ولا الزكاة، وتحل له الهدية. وآل النبي صلى الله عليه وسلم ورضي عنهم لا تحل لهم الزكاة وتحل لهم الصدقة على القول الراجح، وقيل لا تحل لهم. وغير آل النبي تحل لهم الزكاة والصدقة والهدية، والفرق واضح. أما النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم فلأنه أجل وأعظم من أن يتلقى صدقات الناس، لكن الهدية تكون الإكرام والتودد. ثم إن المتصدق يحس من نفسه أنه أعلى من المتصدق عليه، والمهدي بالعكس يهدي ليتقرب إلى المهتى إليه ويتودد إليه، فبينهما فرق. وأما الزكاة فلأنها أوساخ الناس كما قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لعم العباس فلا تحل لآل محمد، والصدقة تحل لهم. وأما سائر الناس فالأمر ظاهر أن الزكاة تحل لهم وكذلك الصدقة وكذلك الهدية. نعم. بعض طلاب العلم المتفرغين من أهل البيت نعم هم في حرج عندما تأتي الزكوات وليس لهم مصدر دخل غيرها، فما حكم حفظكم الله؟ القول الراجح في هذا أنه لأن لهم أن يأخذوا من الزكاة كما اختاره شيخ الإسلام رحمه الله. قال إذا كان أهل البيت ليس لهم شيء في بيت المال فإن أخذهم من الزكاة خير من كونهم يتكففون الناس أو يستدينون على لممهم، وما قاله رحمه الله هو الحق. لكن بعضهم حسب ما سمعنا يموت من الجوع أو يأخذ الدين وهو لا يأخذ الزكاة، يقول إنه من أهل البيت، فيقال الحمد لله ضرورة تبيع المحظورات. نعم. يعني أحسن الله لك بالنسبة لحديث أم عطية أرسلتها على أنها هدية لا صدقة. كيف؟ أقول رسالة إلى الرسول. إيه على أنها هدية. هدية للرسول صلى الله عليه وسلم. نعم. لكنها كان أشكل عليها كيف تأتي إلى الرسول عليه الصلاة والسلام ولا أكل الصدقة فلا تقبل، فقال إنها بلغت محلها. أشكل على من؟ نعم. أشكل على أم عطية. نعم. من إيش؟ استمر. والإشكال من وقع هذا. اقرأ الحديث تبين لك. عن حفصة. نعم. عن حفصة بنت سيرين عن أم عطية رضي الله عنها قالت بعث إلى نسيبة الأنصارية بشاة فأرسل إلى نسيبة. من هي؟ أم عطية هي نفسها. فأرسلت إلى عائشة رضي الله عنها منها فقال النبي صلى الله عليه وسلم عندكم شيء؟ فقلت لا إلا ما أرسلت به نسيبة من تلك الشاة. فقال هاتي فقد بلغت محلها. إذن الإشكال عند عائشة رضي الله عنها. حسن حلل عليه الحافظ في آخر كتاب الزكاة. نعم. فيه رواية إلا شيء. نعم. فقال هل عندكم شيء؟ فقالت لا إلا شيء بعثت به إلينا نسيبة من الشاة التي بعثت بها من الصدقة. فقال إنها قد بلغت محلها. الحكم لا يختلف، الحكم لا يختلف سواء هذا أو هذا، لأنها لما بلغت محلها أجزأت حتى لو عادت للرسول عليه الصلاة والسلام. والنبي صلى الله عليه وسلم بعث بها من الصدقة ليست من ماله حتى يقال إن هذا من جنس الرجوع في الصدقة. المكتبة الصوتية لسماحة الشيخ محمد بن صالح العثيمين رحمه الله، شرح صحيح البخاري، إعداد مشروع كبار العلماء بالكويت.